10 دقائق بعد الساعة 10 باستوديو الإذاعة الجزائرية من المسيلة. مرحبا بكم جميعا مستمعين مستمعات، نجد التحية للجميع خصوصا لكل من ألحق بنا مسمعه الكريم في هذه اللحظات، بالذات مستمعينا الكريم. ككل يوم سبت إليكم الآن برنامج أو نعم حصة طبخي مني ليك، أطباق متنوعة لأذواق مختلفة مع الشيف حديبي الأخضر. طبخي مني ليك، طبخي مني ليك، عصري تقليدي مع الشيف الأخضر حديبي. طبخي مني ليك بالتنسيق مع المعهد الوطني للفندقة والسياحة بمساعدة. أحلى وأغلى سلام لكم جميعا مستمعين الأوفياء الأفاضل، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأصدق تحية صباحية تفوح بالاحترام والتقدير والوفاء إلى كل من يستمع ويستمتع معنا، فصبحكم الله بالخير والرحمة وكل نسائم البركات في هذا الشهر المبارك، شهر مولد خير البرية محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نلقاكم مرة أخرى ومجددا في حصتكم طبخي مني ليك، من إعداد وتقديم الشيف حديبي الأخضر رفيقكم في هذه الصبيحة الطيبة. تأتيكم حصتنا من إذاعة الجزائر بالمسيلة، فمرحبا بكم معنا ومرحبا بنا عندكم ضيوفا، نتمنى أن يكون ظلنا خفيفا عليكم، فألف شكر لكم على كل شيء، وفائكم ومحبتكم لكل ما نقدمه من أسرار وخبايا الطبخ، الله يبارك فيكم. لا أنسى أن أبعث بتحياتي الخالصة والقلبية إلى كل عمال وطلبة المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة بدون استثناء، وعلى رأسه السيد المدير العربي خيري وكل عائلته الكريمة، الزوجة والأولاد، ربي يحفظهم إن شاء الله ويبارك فيهم جميعا. وطلب مني بعض الأصدقاء الزملاء في العمل أن ينالهم جانب خاص من تحية الأخوية الصادقة، الإخوة المحترمين الأخضر سعدون، جقام محمد، توام الربيع، ربي يحفظهم ويحفظ كل عائلاتهم وأولادهم ويعطيهم كل خير. اخترت لكم بعض الأبيات في مدح حبيبنا ونور قلوبنا وعيوننا محمد صلى الله عليه وسلم بمناسبة مولده، فاستمعوا معنا حفظكم الله ورعاكم. تأبى الحروف وتستعصي معانيها حتى ذكرتك فانهالت قوافيها، محمد قلت فاخضرت روبى لغتي وسال نهر فرات في بواديها، فكيف يجذب حرف أنت ملهمه، وكيف تظمأ روح أنت ساقيها، تفتحت زهرة الألفاظ فاح بها مسك من القبة الخضراء يأتيها، وضج صوت بها دوى فزلزلها، وفجر الغار نبعا في فيافيها، تأبدت أمم في الشرك ما بقيت لو لم تكن يا رسول الله هاديها صلى الله عليه وسلم. أنقذتها من ظلام الجهل سرت بها إلى ذرى النور فانجابت دياجيها، أشرقت فيها إماما للهدى علما ما زال يخفق زهوا في سواريها، وحتى بالدين والإيمان موقفها ومن سواك على حب يؤاخيها، كنت الإمام لها في كل معترك، وكنت أسوة قاصيها ودانيها، في يوم بدر تحرت الشرك مقتدرا طودا، وقفت وأعلى من عواليها، رميت قبضة حصباء بأعينها فساقطت وارتوت منها مواضيها، وما رميت ولكن القدير رمى، ولم تخبو رمية الله راميها، وهو الذي أنشأ الأكوان قدرته طي السجل إذا ما شاء يطويها، يا خاتم الأنبياء الفذ ما خلقت أرض ولا نبتت فيها رواسيها، إلا لأنك آتيها رسول هدى طوبى لها وحبيب الله آتيها، يا خاتم الأنبياء الفذ ما خلقت أرض ولا ثبتت فيها رواسيها، إلا لأنك آتيها رسول هدى طوبى لها وحبيب الله آتيها، حقائق الكون لم تدرك طلاسمها، لولا الحديث ولم تكشف خوافيها، حقائق الكون لم تدرك طلاسمها، لولا الحديث ولم تكشف خوافيها، حبيت منزلة لا شيء يعدلها، لأن رب المثاني السبع حابيها، ورفعة من جبين الشمس مطلعها، لا شيء في كوننا الفاني يضاهيها، يا واقفا بجوار العرش هيبته، من هيبة الله لا ترقى مراقيها، مكانة لم ينلها في الورى بشر سواك في حاضر الدنيا وماضيها، بنيت للدين مجدا أنت أهالته، ونهضة لم تزل لليوم راعيها، سيوفك العدل والفاروق قامته، والهاشمي الذي للباب داحيها، وصاحب الغار لا تحصى مناقبه، مؤسس الدولة الكبرى وبانيها، وجامع الذكر عثمان أخو كرم، كم غزوة بثياب الحرب كاسيها، يا سيدي يا رسول الله كم عصفت بالذنوب وأغوتني ملاهيها، وكم تحملت أوزارا ينوء بها عقلي وجسمي وصادتني ضواريها، لكن حبك يجري في دمي، وأنا من غيره موجة ضاعت شواطيها، يا سيدي يا رسول الله يشفع لي، إني اشتريتك بالدنيا وما فيها. بارك الله فيكم أنكم بقيتوا معنا واستمتعتوا لهذه الأبيات الكريمة والعظيمة في حق أعظم إنسان في التاريخ، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، ابقوا معنا إن شاء الله بعد فاصل نبدأ البرنامج تاعنا بالأطباق اللي جبناها لكم في هذه الصبيحة المباركة والطيبة. مرحبا بكم أيها المستمعون الأفاضل مرة أخرى، بارك الله فيكم لراكم دائما تابعوا فينا وتستمتعوا معنا بهذه الأطباق والكيفيات اللي جيبوها لكم كل مرة. بالنسبة للطبق الأول إن شاء الله نبدأ على بركة الله باستعراض المكون تاعه، اللي هو شربة الجزر ولا شربة تاع زرودية. بالنسبة لهذا الطبق المقادير تاعه هي كالتالي: أول شيء نحتاجه من 7 حبات حتى 8 حبات تاع زرودية تكون متوسطة وتكون كذلك نشوفوها تكون مليحة، 2 حبات تاع بطاطا، شوية تاع زيت الزيتون وشوية تاع زبدة، تقريبا 1.5 حبة تاع بصلة، القرعة الحمراء ولا الكابويا إلى عاد كاينة، الماء على حساب وش نحتاجه، شوية تاع ملح، شوية تاع فلفل أحمر، هذا بينا نقوله فلفل أحمر ولا فلفل العكري ولا في بعض المناطق يقولوا الحمار، نزيدوا معها شوية تاع معدنوس جود خضراء مليحة، ورقة تاع نعناع، فلفل حار كاين اللي يحبوا الحار ثاني يكون اختياري نقدروا كذلك نستعملوه، وبعض البهارات والتوابل اللي نحتاجوها، مثلا شوية تاع كمون، شوية تاع راس الحانوت، شوية كاين اللي يدير شوية تاع بسباس، حاجة ثاني رائعة ومليحة وتمدنا كذلك بنا في المستوى. بالنسبة للمكونات نعاودوهم باه تقدروا تكتبوهم والله تشفوا عليهم، اللي هما كالتالي: بالنسبة للشربة والله شربة الزرودية والله الجزر، مقادير تاعها تبعوها معايا كالتالي: بالنسبة للمقادير هي نحتاج 1.7 حبات 8 حبات تاع زرودية، تقريبا حوالي 1 كيلو تكون متوسطة، 2 حبات بطاطا، زيت الزيتون اللي يحبوا زيت زيتون وشوية تاع زبدة، 1.5 حبة تاع بصلة والله حبة تاع بصل تكون شوية صغيرة، شوية قرعة الحمراء والله الكابويا إذا كانت كاينة، شوية الماء على حساب واش تحتاجوا، ملح، فلفل عكري، المعدنوس نخيروا ربطة تكون مليحة ولا 1.5 ربطة تكون خضراء ومليحة، ورقة تاع نعناع، فلفل حار اختياري خاصة بعض الناس اللي يحبوا الحار، اللي الحار ممكن يضرهم والله ما يحبوش ياكلوه يقدروا ينحوه يستغناو عليه، نحتاج كذلك بعض البهارات والتوابل اللي تعطينا رائحة وبنة الطبق، مثلا راس الحانوت شوية كمون ومعها كذلك شوية عبسباس ولا البهارات اللي تقدروا تضيفوها وتعطيكم إضافة مليحة سواء في الريحة تاع الطبق ولا البنة تاعه. استعرضنا مع بعض المكونات والمقلوحنا العناصر، رايحين نشوفوا طريقة التحضير. أول شيء بالنسبة لطريقة التحضير تاعنا سهلة بسيطة، أول شيء وش ديروا، راح نقطعوا الخضار تاعنا اللي رانا جبناهم محطوطين قدامنا، قطعوهم كامل إلى مكعبات صغيرة، ولا قطع صغيرة نديرهم في طنجرة معها شوية تاع زبدة وزيت زيتون. ممكن كاين بعض الناس اللي ما يحبوش البنة تاع زيت زيتون يقدروا يستعملوا زبدة وحدها مع شوية تاع زيت عادي. أما اللي يحب زيت زيتون ماذا بنا يديروا لأنه فيه فايدة عظيمة نورمالمو كما راكم تعرفوها أعزائنا المستمعين. راح نخلوهم على النار لمدة تقريبا حوالي 10 دقائق يبدأوا يتقلوا مع بعضهم. ماذا بنا دائما في البداية نديرهم على نار هادية بما يحرقوش وما يعطيناش لاريارغو ولا تعود بنا ماهيش مليح. مدة كلنا 10 دقائق ندير لهم الكمية تاع الماء الكافية، ندير لهم شوية تاع ملح، شوية تاع فلفل عكري ما نكثروش بزاف، راس الحانوت، شوية تاع كمون وبسباس إذا حبينا، معناها على حساب الأذواق اللي نحبوها احنا واللي نحبو نطيبو بها. كي نشوفو باللي المكونات تاعنا تقريبا نخلوهم نسكروا عليهم ونخلوهم وقت حتى يطيبوا حوالي واحد نص ساعة ولا ساعة إلا ربع حتى يطيبوا مليح. لهنا في هذه اللحظة واش نديرو؟ نديرو لهم شوية تاع معدنوس. كيشوفوا بلي الحساء تاعنا ولا الشربة تاعنا تاع الزرودية راها وجدت تقريبا قريب راح توجد. رايحين نديرو شوية تاع معدنوس، ورقات خفاف زوج ولا ثلاث ورقات تاع نعناع، ومن بعد خلوهم يتغلاو مع بعض باه النكه ولا الأذواق تخلط كامل مع بعض. هنا بالنسبة للحساء تاعنا ولا الشربة راها وجدت. هنا كاين حلين، إذا كان عند لامولينات معناها الخلاط اليدوي اللي نرحو به تكون بالطريقة اليدوي اللي عنده يرحي به مرة زوج. إذا كان عنده متوفر عنده في الدار الخلاط الكهربائي ميكسور معناها بهجي الخدمة تاعنا ساجية وتكون الخدمة مليح، نديرو ديريكت ونرحوه يكون رطب يكون مليح. في هذه اللحظة واش ندير؟ دائما احنا الحساء قاعدة كي نرحوه ونوجدوه بعد ما نكملوا كامل العملية نديروه على النار هادية ونخلوه حتى يعود زيد يغلي، لأن احنا الشربة خاصة في النهارات يعودوا باردين ماذا بنا تكون سخونة باه تدفي الإنسان وكذلك تعطي له بعض الحرارة للجسم خاصة في الأيام اللي تكون باردة. بالنسبة لنا نديرو يغلي بعد نحولو لاموس الرغوة هذيك نحوها ديبارس وعطيشوها ونحطوه حتى معناها كيجونا ضيف تاعنا نبدو نسرب. هنا كاين دائما كاين ملاحظة دائما قبل ما نسربو للضيف تاعنا ولا الناس اللي راحين يجونا، أول شيء لازم نهزو مقرف ونذوقو الحساء تاعنا. اذا كان مخصوص ممكن شويه تاع ملح، اذا كان مخصوص بار اكزومبل شويه تاع فلفل كحل، نزيدوا له كذلك كميه تاع زيت زيتون، نريقلوه مليح كما يلزم الحال باه كي نقدموه يكون مليح ويكون في المستوى يكون معناها متكامل سواء من حكايه الذوق ولا الريحه تاعو. معناها احنا الهدف تاعنا اننا نرضوا الزبون ولا نرضوا الضيف تاعنا يروحوا زاهيين، ولو ممكن الطبق رانا نشوفوا مع بعض بسيط لكن كي نخدموا بطريقه مليحه وتكون بروفيسيونيل وتكون معناها الخدمه من القلب كما يقولوا الناس بكري توصل للقلب، معناها الخدمه كي تكون من القلب دائما توصل للقلب. ان شاء الله يكون الطبق تاعنا مليح. كاين في بعض الاضافات، كاين اللي ممكن عنده شويه تاع كريمه طازجه يقدر يزيدها للطبق ثاني تعطينا بنة ثاني هائله. اذا كان ما عندناش ما كان لا معنى ما تكونش حاجه اجباريه، كل واحد على حساب الظروف تاعو. ان شاء الله الطبق مليح يكون بنين وفي نفس الوقت مغذي ويريح الاستوما ولا المعده ما فيهش معناها تعب بالنسبه لها. ان شاء الله تكون الكيفيه هذه بسيطه، جربوها حاولوا تخدموها، فيها متعه فيها بنه فيها ذوق فيها رائحه. بارك الله فيكم، نلتقي ان شاء الله بعد فاصل قصير فابقوا معنا. بارك الله فيكم وشكرا لكم على بقائكم واستمتاعكم معنا بهذه الكيفيات والأطباق اللي دائما نجيبها لكم. أول شيء رحب بكم مرة أخرى اللي جاوا الحين واللي راح حضروا معنا به إن شاء الله راح يكتشفوا الأطباق اللي رانا جبناها، إن شاء الله تكون مليحة بسيطة وفي متناول الجميع. بالنسبة للطبق الثاني اللي رانا جبناه لهذه الصبيحة وفي هذا اليوم هي كفتة الدجاج بالبسباس والشفلور ولا بعض المناطق يقولوا القرنبيط. هذا الكفتة تاع الدجاج هي راح نخدموها على طريقة الكراتان. بالنسبة لنا المقادير تاعها اللي راه موجد ستيلو يبدا يكتب معايا ولا اللي راه معناها عنده يقدر يشفى يحاول يركز معايا باه المكونات يشفى عليها وما ينسى حتى عنصر. بالنسبه لنا المكونات والمقادير اللي راح نحتاجوها باه نديروا الكفته تاع الدجاج بالبسباس والشوفلور هي كالتالي. اول حاجه نجيبوا صدره تاع الدجاج تكون تقريبا حوالي 400 غرام حتى 500 غرام، ربع حبات بسباس نخيرهم يكونوا ملاح، راس تاع شوفلور يكون مويا متوسط، حبه تاع بصله، نص ربطه تاع معدنوس، مقرف صغيره تاع زعفران، والله الا ما عندوش زعفران احنا زعفران تقريبا ممكن غالي والله ممكن مش توفر، نقدروا نديروا في بلاصتو شويه تاع الكركم والله في المناطق تاعنا يقولوا العرق الاصفر. بالنسبه لنا قلنا العرق الاصفر نكونوا موجدين وباه نضيفوه للطبق معه مقرف صغيره تاع راس الحانوت، والله احنا في المناطق تاعنا نقولوا لفاح، العود مفحفح مليح ومريقل باه يعطينا الريحه والبنة، مقرف صغيره تاع زنجبيل، جنجومبر، شويه تاع ملح، فلفل كحل، تقريبا زوج مقارف تاع خل وثلاث مقارف تاع زيت. هذا فيما يخص المكونات الاوليه. اما فيما يخص لاصوص تاع البيشاميل، لاصوص بيشاميل فيها تقريبا طريقه هذه جبت لكم بسيطه، معناها ميلونجي جميع العناصر باه الامور تاعنا تجي بسيطه وسهله والتحضير يكون ما يطلبش منا وقت كبير ان شاء الله. بالنسبه لنا صلصه البيشاميل نديروا كاس حليب معاه زوج كيسان من مرق الدجاج والبسباس، لان من بعد راح نطيبوا الدجاج والبسباس في الماء، هذاك الماء ما نسيحوش، رايحين نصفوه ونحطوه على جهه اللي رايحين نستفيدوا ان شاء الله منه. ثلاث مقارف كبار تاع فرينه، وكاين مقرف والله زوج مقارف تاع زبده، ولا ما عندناش زبده نديروا مارغرين. نحتاجوا معها كاس تاع جبن مبشور ولا 100 غرام تاع جبن طري على حساب واش راه عندكم. نعاودوا المكونات، اول شيء المكونات الاوليه ولا الاساسيه هي نحتاجوا صدره تاع الدجاج حوالي 400 حتى 500 غرام تاع الدجاج صدره، ماذا بينا خيروا الصدره، ربع حبات بسباس ماذا بينا خيروا حبات يكونوا ملاح، راس تاع شفلور يكون متوسط، حبه تاع بصل، نص ربطه تاع معدنوس، مقرص صغيره نتاع الزعفران ولا كما قلت لكم الكركم ولا العرق الاصفر اذا ما كانش عندنا زعفران، مقرف صغيره تاع راس الحانوت ولا في المناطق تاعنا هنايا يقولوا لها الفاح، لفاح يكون مفحفح يكون مليح، مقرف صغيره تاع زنجبيل ولا احنا باللغه الفرنسيه نقولوا الجنجومبر، جنجومبر، ملح، فلفل كحل، زوج مقارف تاع خل ومعهم ثلاث مقارف تقريبا تاع زيت. هذو المكونات الاساسيه. اما فيما يخص مكونات صلصه البيشاميل والله لاصوص بيشاميل، نحتاجوا تقريبا كوب والله كاس تاع حليب معه زوج كيسان تاع مرق الدجاج والبسباس، لان بعد نطيبهم في الماء ممكن يكون فيه شويه تاع ملح، هذوك المرق ولا الدجاج وين نطيبوه في الماء والبسباس كذلك نطيبوه في الماء ما نسيحوش هذاك الليكيد، البويون هذاك نصفوه ونحطوه انا نستعملوه مع الصلصه تاع البيشاميل يعطينا كذلك ذوق وريحه ان شاء الله مليح. ثلاث مقارف كبار تاع فارينة ومعهم من زوج حتى ثلاث مقارف تاع الزبده ولا مارغرين، نزيدوا معهم باه البلا تاعنا يكتمل كاس تاع جبن مبشور فروماج رابي او 100 غرام تاع جبن طري، معناها اذا كان متوفر الاول ماذا بينا، اذا كان مش متوفر نقدر نستعملوا الجبن الطري حوالي 100 غرام. فيما يخص طريقة التحضير تابعوا حاولوا تتبعوا معايا باه نخدموا الطبق تاعنا مليح، يكون معناها المراحل تاعو ان شاء الله تكون محترمة باه البنة ان شاء الله والريحة تاعو تكون رائعة وتكون في المستوى. أول حاجة نديروا البصلة تاعنا تكون مقطعة رقيق ماذا بينا تكون في مو سيسلي. بالنسبة للبصلة ماذا بينا ما نحاولوا ما نكرفشوهاش، لأن إذا يخرج الماء تاعها تطلق لنا واحد البنة مرة في لافان تاع الطياب. لهذا الماء هذاك معناها عن طريق الاكسيداسيون الاكسده نتاع الهواء وفيه نسبه من السكريات على بالك شغل تتخمر تعطينا لاريرغو، ماذا بينا كي نقطعوها نقطعوها بالسكين ولا بالخدم يكون ماضي ونقطعوها تكون رقيقه قد ما نقدر، ماذا بينا تكرفيش حاولوا نيفيتو هذه العمليه لانها ممكن تاثرنا على البناء والرائحه تاع الطبق. نديروهم في شويه تاع زيت البصله هذيك خلوها تتقلى مع صدره تاع الدجاج، تعود صدرة على الدجاج تعود مقطعة مليح، سواء نقطعها إلى شرائح تكون متوسطة حوالي 1 سنتيمتر ولا 1.5 سنتيمتر تاع السمك، نخلوه يتحمر مليح، نزيدوا التوابل نتاعنا اللي رانا ذكرناهم في بداية الطبق، البسباس يكون منقي ومقطع كل حبة لازم نوجدوها ولا نقطعها على ربع أجزاء، هذا بينا نقطعها بالطريقة الطولية على الطول. نديروا حوالي واحد لتر تاع ماء ونقطي الطنجرة تاعي ونخليها تطيب لمدة حوالي 45 دقيقة. تابعوا معايا مليح. نعاودوا الطريقة. أول حاجة نجيبوا البصلة تاعنا تكون سيزلي، أنا فيلمون سيزلي ولا فيلمون عاشي، نديروها في شوية تاع الزيت مع صدرة تاع الدجاج حتى نلاحظوا باللي البصلة تاعنا تذبل، نقولوا فار سويي، والصدرة تاع الدجاج تتحمر شوية تعطينا كذلك نكهة رائعة. نزيدوا التوابل تاعنا، ملح، شوية تاع الفواح وهذو الأمور اللي رانا ذكرناهم في بداية الطبق، مع حبات البسباس يكونوا منقي ومغسول مليح ويكون مقطع على ربعة بطريقة طولية. نديروهم ونديروا لتر تاع الماء تقريبا أو أكثر على حساب الطنجرة تاعنا. نقطي الماعون تاعنا ولا الطنجرة وخلو المكونات كامل الطيب لمدة تقريبا حوالي 45 دقيقة، ماذا بنا على نار تكون متوسطة. الماعون تقريبا نخلوه يطيب مليح حتى يبقى المرق تاعنا ولا لاصوص تبقى معنا قدر تقريبا القدر تاعه زوج كيسان تاع لاصوص. واش نديرو؟ رايحين نقطعو الراس تاع الشوفلور، نقطعوه الى لي بوكي، معنا دي بوكي صغيرين، نقوه نغسلوه مليح، نحولو كاش ما كاين فيه بوان نوار ونوجدوه. واش نديرو ضرب هنا في هذه اللحظه الشوفلور كي نقطعوه رايحين نطيبوه في الماء والملح ومعه شويه تاع خل. احنا بالنسبه للخل علاه نستعملوه في هذه العمليه ولا القارص اذا كان متوفر ويكون رخيص، نستعملوا شويه تاع قارص عصير الليمون، ولا ما عندناش واللي راه دائما كاين في الدار هو الخل دائما موجود. هنا نديروا قطره تاع خل ونخلوه طيب مده تقريبا حوالي 20 دقيقه حتى يطيب الشوفلور. الخل علاه نديروه اون كاش ما كاينه شوائب ولا بعض الامور اللي ما نشوفوهاش بعينينا، هنا هي عمليه تاع ستيريليزاسيون تعقيم. في نفس الوقت اذا كان فيها بعض الدود الخفيف هذاك يخرج اللي ما نقدرش نشوفوه يخرج مليح، والماكله تاعنا ان شاء الله تكون صحيه وما تكون فيها حتى ريسك. هذا فيما يخص معناها الاستعمال تاع الخل ولا عصير الليمون. في هذا الوقت خلوه طيب، نروحوا نشوفوا الطنجره تاعنا الاولى اللي راه نطيبوا فيها الدجاج والبسباس، راح نحو الصدره تاع الدجاج وخلوه يبرد. البسباس واش نديروا؟ راح نصفوه نحوه بإيكيموار، ملعقه هذيك تكون مثقوبه هذيك، نحوه نقطروه مليح ونحطوه على جهه، نفرشوا به كاع الطبق تاع الفرن. احنا بالنسبه للطبق تاع الفرن ماذا بينا نخيروا طبق يكون معناها يروح للفرن ما يتكسرش، معناها يكون يتحمل الحراره، سواء تلقاه مخدوم مزجاج ولا ممكن مخدوم الفخار فرفوري ولا في بعض الحالات نلقاه حتى مخدوم من الالومنيوم على حساب واش راه متوفر عندنا في الدار. ندهنوا بشويه تاع زبده ولا زيت، نحطوا البسباس تاعنا يكون مقطع نحاولوا نفرشوا به القاع تاع الطبق، نديروا فوقه الاخر الازهار هذيك ولا الليبوكي تاع الشوفلور اللي راه طايب نقطروه مليح ونحطوه فوقه. ومن بعد واش نديروا؟ راح نجيبوا الدجاج تاعنا نقطعوه الى شرائح تكون رقيقه، الى شغل نقولوا حنايا اون باطوني، نحطوه من فوق نحاولوا نديروه نوزعوه على كامل الطبق ونخلوه على جهه. نغطوه بالبابي فيلم ولا فيلم اليمونتير ولا بابي الومنيوم اذا كان متوفر، ونحطوه على جهه حتى نحضروا لاصوص بيشاميل. بالنسبه لاصوص بيشاميل اول حاجه واش نديروا؟ نديروا اول بدايه نديروا 3 مقارف تاع مارغرين ولا زبده، خلوهم يذوبوا كامل. كي يذوبوا مليح دائما على نار هاديه نحطوا الفرينه على خضراء، معناها 3 مقارف تاع مارغرين معهم 3 مقارف تاع فرينه، والله اذا عندنا زبده نديروا 3 مقارف زبده مع 3 مقارف تاع فرينه. حركوهم مليح مليح حتى تقريبا يتخلطوا مع بعض ونخلوهم يطيبوا لمده تقريبا حوالي 5 دقائق، لان احنا عندنا في الطبخ الفرنسي هذا التحضير البدايه تاعه هو يسموه ان رو بلون. رو بلون هو عباره عن زبده وفرينه ووزن يعود كيف كيف، نطيبوهم على نار هذه لمده 5 دقائق هو عباره عن رو بلون. هذه طريقة باه إن شاء الله نحاول نتعلمها من بعض، اللي هي بداية تحضير لصوص بيشاميل. نحركوا على نار هادية لمدة تقريبا حوالي 5 دقائق، ومن بعد واش نديروا؟ من بعد ما نشوفوا الخمس دقائق تقريبا كملت نزيدوا الحليب بشوية ونبدأ نخلطوا. لاحظوا باللي المزيج هذاك واش يولي معناها يبدأ يخثر. في بداية العملية واش راح ندير به؟ لصوص تاعنا ما تفزتش، راح نزيدوا لازم دائما نراقبوها ونخلطوها مليح. راح نزيدوا معها زوج كيسان تاع مرق الدجاج وما والمرق تاع بسباس اللي رانا ذكرناه في البدايه، نخلطوه مع بعض. وهنا راحين نخلطوه مباشره في البدايه بالملعقة الخشبية. أما كي نديروا لاصوص تاعنا نحاولوا نخلطوه بالفوي ولا الخلاط اليدوي، خلطوها مليح حتى تحصلوا على كريمة تقريبا تكون خاثرة تكون مليح. واش نديروا درك؟ لاحظوا بلي لاصوص تاعنا واجدة، نزيدوا معها شوية تاع معدنوس يكون مقطع رقيق يكون عاشي، الجبن اللي رانا موجدينه يكون رابي ثاني نزيدوه مع لاصوص بيشاميل، أو إذا ما عندناش نجيبوا الجبن ولا الفروماج يكون مقطع الى قطع صغيره، خلطوه مليح مع بعض. لاصوص بيشاميل تاعنا صارت جاهزه، راح نهزوها ونفرقوها فوق الطبق الاول اللي فيه البسباس وفيه الشوفلور وفيه الدجاج، نديروه من فوق نحاولوا نوزعوه بتساوي بطريقه تكون مليحه. نقدروا تقريبا نحاولوا نوزعوا الفروماج كذلك بكيفيه، اللي يحس باللي الفروماج تاعه قليل يقدر ما يديروش مع لاصوص بيشاميل، يخليه حتى لافا كيدير لاصوص بيشاميل مع المعدوس يدر شويه فروماج من فوق باه يقدر يوزع والكميه ان شاء الله تكون كافيه. بالنسبه للطبق تاعنا راه واجد، دوك رايحين برك نحمروه لان جميع المكونات راها طايبه. الهدف تاعنا راح نديروا الطبق تاعنا في الفرن يكون سخون مريقل 240 درجه لمده ربع ساعه، ومن بعد واش راح نشعلوا؟ نشعلوا الفرن ماذا بينا يكون من فوق لمده تقريبا حوالي 5 دقائق حتى الفور تاعنا يكون سخون مليح وفي نفس الوقت يحمرنا الجهه العلويه نتاع الطبق، يكون الشكل تاعو ذهبي كي تحطه قدام الناس ولا الضيف تاعك يعود يتمنوا وكتي ياكلوه. ان شاء الله الطبق تاعنا راه ثاني شهاكم انتم ثاني اعزائنا المستمعين، ربي يحفظكم ان شاء الله اللي راكم بقيتوا معنا، بارك الله فيكم. وكذلك ما ننساش اخلص تحياتي لكاينه سيده كريمه هي زوجة مساعد تسكن في حي 17 جوان في القيسه، ربي ان شاء الله يحفظها، راها دائما مستمعه وفيه ودائما تعطينا بعض الافكار ومناقشات فيما يخص اطباق اللي رانا نديروها، ربي يحفظها ويطول عمرها ويحفظها لوليدات ويحفظها كل الناس اللي متعلقين بها، بارك الله فيها ونشكرها جزيل الشكر عبر اثير اذاعه الجزائر من مسيله، بارك الله فيكم. ابقوا معنا ان شاء الله راح نكتشفوا الاطباق وتكمله الاطباق اللي جبناهم في هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى. دائما كالعادة دائما نختم الأطباق تاعنا بطبق تحلية إن شاء الله يكون بسيط وسهل ومليح. بالنسبة للطبق اللي جبناه اليوم هو طبق ما يطلبش منه كثير اللي هو تحلية كاسات الشوكولا والكراميل، تحلية تاع الكاسات والله لذيرين وشوكولا كراميل. فيما يخص الطبق عدنا المقادير تاعه راح إن شاء الله نحاولوا تعرفوا عليها، ابداوا معايا معناها حاولوا تكتبوا المكونات. اول شيء عندنا راح نديروا خليط الاول وعندنا الخليط الثاني، معنا الميلونج 1 والميلونج 2. بالنسبه للخليط الاول نحتاجوا تقريبا ربع لتر تاع حليب، مقرف كبيره نتاع مايزينا، مقرف كبيره تاع كاكاو، مقرف كبيره كذلك تاع سكر، وست مرصوات تاع الشوكولات تكون مقطعه صغيره. هذا بالنسبة للخليط رقم واحد، معناه هنا راح نديروا النكهة تاع الشوكولا. أما فيما يخص الخليط الثاني هو تقريبا نفس المكونات مي نزيدوا لهم الذوق يكون يختلف. نديروا ربع لتر تاع حليب، مقرف كبيرة نتاع مايزينا، ونزيدوا معه كذلك زوج مقارف، معناه نديروا عملية تغيير شوية هنا، نديروا زوج مقارف كبار تاع حليب المركز المحلى، كاين بويض هذوك يكونوا حليب يكون خاثر يكون حلو ويكون مركز بنكهة الكراميل، هم يتباعوا عند المحلات اللي يبيعوا المواد الغذائية باش نختصروا الوقت. نعاودوا بالنسبة لليفيرين نتاع الشوكولا والكراميل، ليفيرين هذو واش نديروا؟ أول بالنسبة لنا راح نذكروا مع بعض الخليط الأول، راح نعاودوا المكونات. نحتاجوا ربع لتر تاع حليب، مقرف كبيرة تاع مايزينا، مقرف كبيرة تاع كاكاو، مقرف كبيرة تاع سكر، وست مرصوات تاع شوكولا يكونوا مقطعين صغار. هذا بالنسبه للخليط رقم واحد. اما فيما يخص الخليط الثاني هو ربع لتر تاع حليب، مقرف كبيره تاع مايزينا، زوج مقارف كبار تاع حليب مركز محلى بنكهه الكراميل، متباع ديجا فيه عده اذواق ونكه، هي راح نختاروها ان شاء الله نكهه الكراميل، ولا تقدروا تختاروا نكهه واحده اخرى اللي تحبوها. وش راح نديروا؟ اول شيء رايحين نجيبه في معون نديره فوق النار، ماذا بينا هنا المعون هذا يكون ملينوكس على خطش، من بعد كي نبدأ نحركه به ما يطلقش هذاك اللون تاع الألمنيوم، إذا كان الألمنيوم ممكن يعطينا لاريرغو برناش تكون مش مليحة، وممكن حتى يتسبب في مشاكل صحية احنا إن شاء الله ما نحن في غنى عنها. أول حاجة قلنا نديره المعون تاعنا ماذا بينا يكون إنوكس، نديره الحليب ونديره المايزينا، نخلطوهم مع الكاكاو والسكر، معناها نخلطو جميع ربع المكونات هذو، الحليب المايزينا الكاكاو والسكر، نخلطوهم كامل مع بعض ونكملوا اتخلاط ماذا بينا على نار هادية بسباتيول أمبوا، معناها ملعقة خشبية، ونزيدوا كذلك نحطهم سمينة ثوي ممكن نحتاجوها في المينوش، نبدأ نخلطو حتى نلاحظوا مع الوقت ومع السخانة كي تبدأ الليبيليشون معناها الغليان تاع الخليط هذا، لاحظوا بعد وقت المكونات كامل رايحة يشوفوا بلي ثقالت. وش نديرو؟ رايحين نديرو شوكولا ولا شوكولاتة اللي تكون قطعة صغير كما قلنا في المكونات، ومن بعد وش راح نديرو؟ نخلوها شوية تولي فاترة، في هذه اللحظة رايحين نجيبو لوش ولا مقرف ونعمرو ليفيرين. ليفيرين هما عبارة عن كيسان تاع تقديم راهم متوفرين ويتباعوا عند الناس اللي يبيعوا الأواني خاصة اللي معناها تاع لا ديكوراسيون تاع لا بريزونطاسيون تاع لا كويزين ولا تاع لا باتيسري. كيسان هذو نديروا لهم الخليط الأول ونخلوهم في الفريغو، ماذا بينا كي نديروهم نقطوهم دائما بالبابي ألمنيوم ولا بابي فيلم على باه الأذواق ولا النكهة اللي يكونوا في الفريغو ما يأثروش على البنان تاع الخليط، معناها دائما لازم نقطوه بالبابي فيلم ولا بابي ألمنيوم، نحطهم لمدة تقريبا ربع سوايع. لاحظوا باللي المكونات راها جمدت شوية على حكم روحها، رايحين نوجدوا الخليط الثاني. الخليط الثاني واش راح نديرو؟ رايحين نديرو الحليب وفي نفس الوقت عدنا النشا، خلطوهم مليح فوق النار نحركوهم كما يلزم الحال حتى نتحصلوا على خليط يكون ثقيل. لهنا ما درناش سكر، علاه ما درناش؟ لانه الحليب المركز هذاك يكون حلو بزاف، معناها نيفيتو باه تكون معناها البنة تاع السكر قطع، ماذا بينا تكون البنة تكون متوازنه. هنا واش راح نديروا؟ نديروا الحليب قلنا والنشا في معون ماذا بينا اونينوكس، نحاول نخلطه بداية بالملعقة الخشبية ومن بعد نحتاجه ممكن الفوي خلطه بها من بعد كي تبدأ الخليط تاعنا ولا يبدأ الخليط تاعنا يبدأ يخسر، ما نحبسوش احنا نخلطه في هذا، نجبدوه على النار ونزيدوا له الحليب هذاك المحلى والمركز بنكهة الكراميل، نخلطوه مليح مليح، نخرجوا الكيسان اللي رانا درناهم في الثلاجة ولا في الفريغو ونفرقوا من فوق الخليط الثاني. تلاحظوا باللي الألوان تختلف، معناها تاع الشوكولا في البداية والأخرى عندها الجو تاع الكراميل، معناها حاجة رائعة. نقدروا نديروا حتى في الخليط إذا كان عندنا والإمكانية متوفرة نديروا شوية تاع مكسرات، تضيف واحد النكهة وتضيف بنة وروعة للطبق. لهنا خلوه نزيدوا رجعوه نقطوهم ورجعوهم للثلاجة حتى وقت التقديم. كيعودوا الضيف تاعنا راه مع الطابله والبلالو ولا مكلاوه وراه ديجا بلا دو ريزيستونس ولا الطبق الرئيسي راه معاه، لهنا رايحين نجيبوا لهم بلا في هذو ليفيرين ولا الكاسات ديكورين، نخرجوهم من الثلاجه نديروا فوقهم لا كريم، ممكن احنا متعودين على كريم شونتيي ولا اي نوعيه من الكريمه اللي تكون عندكم، نخدموها بلا بوش بالكيس تاع الحلواني نديكوروها بطريقه هايله، نحطوا فوقها شرائح تاع فواكه او فواكه تكون على مقطعه على زوج، الديكوراسيون تكون على حساب الاذواق تاعكم. الطبق صار جاهز والتحليه بسيطه وسهله وفي متناول الجميع. بارك الله فيكم وربي يحفظكم ان شاء الله جميع المستمعات والمستمعين اللي راهم يسمعوا فينا. اول شيء ما ننساش باللي اهني جميع الجزائريين داخل وخارج الوطن وجميع المسلمين في العالم الاسلامي وجميع الإخوة والأحباء بمناسبة المولد النبوي الشريف، مولد خير البرية، إن شاء الله يجعله شهر تاع بركة وطاعات، وإن شاء الله ربي يغفرنا الذنوب ويستر علينا العيوب ويعطينا كل خير إن شاء الله. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. بارك الله فيكم، نلتقي إن شاء الله دائما مع الشاف حديبي الأخضر عبر أثير إذاعة الجزائر من مسيلة، وكذلك في حصتكم الوفية لي حصة طبخي من إليك. وكذلك ما ننساش نشكر جميع الطاقم التقني اللي راه دائما يعمل معنا ويحاول دائما يدير معنا المجهودات الكبيرة باه يوصلكم الصوت ويوصلكم الحصة على أحسن وجه. بارك الله فيكم، إلى الملتقى إن شاء الله في الأسبوع المقبل. طبخي مني ليك، طبخي مني ليك، عصري تقليدي مع الشيف الأخضر حديبي. طبخي مني ليك بالتنسيق مع المعهد الوطني للفندقة والسياحة بمساعدة. Thank you.